إنك أنت الهادي لا سواء السبيل. اللهم اجعل ذرياتنا قرة أعين لنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا برهم، اللهم افرحنا بفلاحهم وتقواهم ونجاحهم وعلو قدرهم ونحن في صحة وعافية. اللهم احفظ ذرياتنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ودعناك إياهم، فإنك سبحانك لا تضيع ودائعك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، أنت فارج الهم، أنت كاشف الغم، فرج همومنا وجميع هموم المسلمين. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل خاتمتنا في أحسن زمان وأحسن مكان، على ما تحب ربنا وترضى. نعوذ بك اللهم من الغفلة، ونعوذ بك اللهم من القسوة. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم في هذه الليلة أجمعين نطمع في كرمك بقضاء حوائجنا أجمعين. اللهم اقض حوائجنا كلها في هذه الليلة أجمعين. أنت أكرم الأكرمين، أنت أجود الأجودين، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، نسألك اللهم قضى حوائجنا كلها، وأن تجعل ذلك عونا على طاعتك. اللهم رد غائبا عنا إلينا، اللهم ردنا، اللهم رد غائبا عنا إلينا، اللهم رد غائبا عنا إلينا، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. يا كريم يا منان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.